بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين الموافق 27 من رمضان لعام 1434 للهجرة. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا محمد، يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأنهم أعطوا أنزل عليهم كتاب. فاليهود أنزل على موسى، ما هو الكتاب الذي أنزل على موسى؟ التوراة، والذي أنزل على عيسى الإنجيل. قل، ولذلك سموا أهل الكتاب، ودائما في القرآن يطلق عليهم هذا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لا تغلوا، الغلو مجاوزة الحد عن الشيء المأذون فيه، مجاوزة الحد، غير الحق أي غلوا غير الحق، غلوا باطلا. وهذا واضح في النصارى وفي اليهود. في النصارى قالوا المسيح ابن الله عز وجل، واليهود كانوا يقولون إن عزيرا ابن الله، إن عزيرا ابن الله. نعم، واليهود قالوا والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله. لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء كما مضى في الدرس الماضي. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي من قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، غلوهم كان في الأنبياء والصالحين، هذا أمر معلوم. إنما أهلك من كان قبلكم، هلاكهم كان في كفرهم وتركهم دين التوحيد والغلو في الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد باب، وقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين لماذا؟ لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، ومن الناس من يبالغ في حقه ويعظم قدره حتى يخرجه عما أمرت به الشريعة، فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك في الصالحين، لأن النفس تميل لمن؟ للصالحين، فنظرا للجهل وعدم معرفة حق الله عز وجل ربما تغلو في هذا الرجل. نعم، إن خطر الغلو أيها الإخوة يرجع إلى أمور. أولا، تنزيل هذا الشخص فوق ماذا؟ منزلته، عيسى جعله إله. الثاني، أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه. ثالثا، أنه يصد عن تعظيم الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ نعم، يصد، لأن التعظيم الكامل ينبغي أن يجب أن يكون لله عز وجل. هناك حق لله، هناك حق للنبي، هناك حق للعلماء، هناك حق للناس. حق النبي توقيره، نصرته، حبه، لكن لا يرفع فوق منزلته. أما حقوق الربوبية وحقوق الألوهية والتعظيم الكامل فهو لله تبارك وتعالى. وكذلك الصالحين حبهم دين، حبهم دين، ويتقرب الإنسان بحبهم المجاهدين في سبيل الله والذين ينصرون دين الله وأولياء الله، لكن لا يرفعون فوق منزلتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا تغلو في دينكم. والغلو ينقسم إلى قسمين: غلو اعتقادي وغلو عملي. وأيهما أخطر؟ الغلو الاعتقادي. الغلو الاعتقادي يعني ما كان في باب العقائد، كالغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم، أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي إلى آخره، وهو أشد خطرا، وهو الموجود عند كثير من الفرق. أما الغلو العملي ما كان متعلقا في باب العمليات، كقيام جميع الليل إلى غير ذلك، وهذا أهوى من الذي قبله. وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، عالجه علاجا يستأصله من أصله، لأنه خطر، الغلو خطر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو خطر، بابه خطر، بابه خطر. ولذلك عالج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات التي وجدت في عهده وقضى عليها. فمثلا في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم، طبعا لما أخبروا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. قال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعالج هذه القضية. نعم، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. خطب، قام على المنبر وقال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنه لابد القضاء على الحالات التي تهز المجتمع وقد تولد أفكار خاطئة، كما انتشرت الآن المرجئة والتكفير وبعض الآراء التي انتشرت وجدت، أو الشيعة أو غيرها. فهذه الأفكار الناتجة من خلاف السنة خطرها أعظم، قد تؤثر على المجتمع، قد تؤثر على الأفراد إلى غير ذلك. ربما أناس في الخارج يؤزونها ويقوونها. فلذلك ينبغي على المجتمع أن يسير على السنة، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا الأمر على خلاف، على خلاف ماذا؟ على خلاف السنة. وأي أمر على خلاف السنة خطره عظيم، هذا أمر معلوم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عالجها النبي مباشرة، التكفير المباشر. أما التكفير الكافر، هذا الإنسان يقوله وهو منشرح الصدر، لأن بعض الناس ضعاف النفوس يبدأ ويقول: لا يجوز أن تكفر. هذا الكلام خطأ، الكلام فيه تفصيل. لا تكفر المسلمين، لا تكفر من غير دليل، أليس كذلك؟ نعم. أما الكافر، كافر هو كافر، ونصراني أو يهودي أو يعمل أعمال كفرية واضحة ثم يقول لا تكفروا للناس، هذا خطأ، فالكفر بالقرآن موجود. نعم. وذلك من قواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. فتكفير المسلمين، الاستعجال في التكفير، هذا الخطأ من غير دليل أو غير ذلك. أيضا من الأمثلة التي عالجها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قال: لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال مباشرة عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. لماذا؟ يعني من خطر الغلو في هذا الأمر مثلا، يمكن شبه إجماع أن الغالي في العبادة مصيره إلى الانقطاع، أليس كذلك؟ نعم. فما نعرف أحد تشدد في عبادة ومثال ذلك طلب العلم إلا انقطعوا في طلب العلم، فيأتي الشيطان ويأتي لهذا الإنسان يقول: أنت شباب، أنت نشيط، أنت قوي، وفلان كان يصلي الليل، وفلان كان يصوم النهار، فيبدأ يجتهد خاصة في بداية التزامه واستقامته، فيبدأ يقوم الليل وكذا وكذا حتى يفتر ويكسل. أليس كذلك؟ نعم. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي يليه؟ عليكم من الأعمال بما تتقون. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فعالجها النبي مباشرة. وأنا قلت لكم قصة لا بأس نذكرها هنا ولعادة من باب الفائدة. شخص أول ما التزم أو تمسك بالالتزام والاستقامة بدأ يصوم الاثنين والخميس، ولا شك أن صيام الاثنين والخميس فضل عظيم ولا بأس به وسنة ولا أشكال في ذلك. لكن هذا الإنسان كان في بداية التزامه، فبعض الناس وبعض طلبة العلم قالوا له لا تصوم الاثنين والخميس، ثلاث أيام من كل شهر وفيما بعد إن شاء الله الأمر، لأنهم يعلمون أنه في بدايته وعن تحمس وخاصة أنه قليل العلم. بدأ يصوم الاثنين والخميس يقول أنا نشيط وأنا شاب ولا بد أن نقضي العمر في طاعة الله وأنا نشيط وإلى آخره. ما استمر شهر حتى انقطع وترك الاستقامة وترك الصيام، والآن يا الله يصلي، الآن يا الله يصلي الفروض صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أفضل من الإنسان الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الأعمال الله ما داوم عليها صاحبه وإن قل، وهذا هدي النبي. القليل المستمر أفضل من، وأيضا ممكن أخطاء هذا الشخص أنه لم يشاور. وينبغي على الإنسان إذا قام بعمل وسأل أهل العلم، وأهل العلم أكثر منه خبرة وأكثر منه أمر في هذا الأمر أن يسمع لهم. فمن توفيق الله العبد أن يشاور من هو أكبر منه، هذه من علامات التوفيق المشاورة. هذا بابتدائي ورفض، والله المستعان. طيب، أيضا من الحالات التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ برجل قائم فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وأيضا من الحالات ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني قيام الليل وأنها تقوم الليل. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل حتى تملوا، وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. يقول ابن حجر أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصاد على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، هم أسلافهم وأئمتهم الذين ضلوا من الفريقين أو من النصارى على القولين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في شريعتهم. ولا تتبعوا أهواء قوم، إذن ليس هناك إلا هوى وهدى. صح، هوى وهدى. إن لم يتبع الهدى اتبع الهوى. قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. ليس هناك أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل. والهوى كما قلنا الهوى يهوي بصاحبه إلى النار، ومن كانت بدايته هوى كانت نهايته ذل وصغار، وهذا أمر معلوم وحتى بالواقع المعروف المشهور. وأضلوا كثيرا أي قوما كثيرا ممن شيعهم في الزيغ والضلال. وأقبح شيء أن يكون إنسان يكون ضال ويضل غيره. وظلوا هم عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح محجة الحق وتبيين مناهج الإسلام عن سواء السبيل حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه إلى آخره. من فوائد الآية النهي عن الغلو الباطل، ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب عندهم غلو. طيب، هل يجب علينا أن نحذر نحن من الغلو؟ لماذا؟ غير الحديث الذي ذكرته والآيات، لا أنا غير الآيات والحديث، تشبه باليهود، لأن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالأعمال التي وقعت من اليهود ستقع من هذه الأمة. فمثلا البخل بالعلم موجود الآن، البخل بالمال، حدث ولا حرج. قد جاء من علامة الساعة يلقى الشح، يلقى الشح. أن يشتري بدينه الدنيا، أن يشتري الدنيا بماذا؟ بالدين. فأصبح في هذا الوقت الدين يؤلف كتاب أو يخرج شريط من أجل مال وغير ذلك، فأصبح العلم الآن طريق للمال والمنصب والمكانة إلى غير ذلك. الحسد الذي انتشر بين الناس، قسوة القلب. فأنتم ترون الجنائز يوميا، ترون حوادث الدهر، ترون أغنياء من أغنياء العالم ماتوا سكتة قلبية، ومع ذلك لا أحد يعتبر ولا يتعظ. حكام ماتت، حكام أزيلت، دول ذهبت، ولا اعتبار ولا اتعاظ. حروب، موت وقتل وفتن، ولا اعتبار ولا اتعاظ، والناس في إقبال على المنكرات وتسارع كما ترون. فما أحد اعتبر، قال ربما تأتينا الفتن، ربما يأتينا الموت، والوضع الآن تغير. أبدا، هذه قسوة القلب. ما معنى قسوة القلب؟ لا يتعظ ولا يعتبر بموعظة ولا تذكير. نعم، من فوائد الآية النهي عن اتباع أهواء الضالين. حينما يكون العالم يريد الدنيا فيبدأ يضل الناس ويفتي فتاوى تعجب هذا وهذا، لا يريد وجه الله من أجل مال، الإنسان لا يجوز أن يتبع أحد. صاحب هوى لا يجوز أن يتبعه، وإنما يتبع دين الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله في الزبور والإنجيل. لعنوا، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعلى لسان موسى وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أقيمت الحجة عليهم ولعنوا. بسبب ماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك اللعن بسبب المعصية. بما عصوا لعنوا بسبب معصيتهم لله عز وجل، وكانوا يعتدون. الاعتداء ليس معصية؟ بلى، معصية، وإنما خص لأنه من أقبح الأثام، من أقبح المعاصي أن يعتدي على الناس وأن يأخذ حقوقهم، فقد اعتدوا على الله. إن الله فقير، يد الله مغلولة، واعتدوا على الناس بأكل الربا وغيرها. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا في دليل أن المعصية سبب للعن. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن، نسأل الله السلام. لعنوا، نعم. قال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت، لأنهم اعتدوا في السبت. والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها، والله أعلم، هذا لم يأتي فيه نص أو تحديد، فنقول والله أعلم، لكن نقول الذين كفروا من بني إسرائيل لعنوا. السبب، هل هم أصحاب السبت وغيرهم؟ الله أعلم. يهمنا السبب، لماذا يهمنا السبب؟ حتى نعرف أن من قام بهذا العمل أو فعل مثل هذا الفعل يلعن. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قتلوا الأنبياء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذه من معصيته. وانتبه لهذه، هل هي موجودة في المجتمع أو لا؟ خاصة في الآونة الأخيرة وانتشر بين الناس الديمقراطية، انتشرت أو لا؟ انتشرت. أبدا، الجار ليس له علاقة بجاره، تقول فلان لا يصلي، فلان يشرب الخمر، أنا ليس لي علاقة، أنا لا أريد مشاكل، أنا لا أريد وجع رأس، صح؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رأيكم فيها الآن؟ قل أو كثر؟ قل لأسباب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها حتى لا يطيل الدرس، لكن من الأسباب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا شك قد يواجه الناس، والناس ترغب بالمحبة والمنزلة عند الناس، ومن رغب بالمنزلة عند الناس ما يضايقهم، أليس كذلك؟ ما يضايقهم، لأن الناس منكرات الدشوش في البيوت، الدشوش المحرمة والربا وأكل الحرام وحدث ولا حرج، فحينما ينكر لا يكون مقبولا عند الناس، لا يمدح، لا يقال فلان حبيب، فلان طيب، ما يقال، يقال ما يقال. وإلا ما رحم الله، ماذا يريد الإنسان؟ يريد أن يكون محبوبا، لأن الوقت على الوقت الشهرة، وقت من أنا، وقت أمدح، وقت اسمي على كل لسان. فلذلك تجد أغلب الكلمات الآن في القنوات، وهذه كلمة حق نقولها، في القنوات أو في خطب الجمعة أو في غيره، إلا من رحم الله ممن وفقهم الله وثبتهم، تجد الكلمات عامة تعجب الجميع، صح؟ نحن لا ننكر الكلام عن التوبة، ولا ننكر الكلام عن حسن الخلق، ولا ننكر الكلام عن العفو، لكن هل هذا الدين فقط؟ أجيبه لا. سؤال آخر، هل هذه هي أصول الدين؟ لا، ولا هذه من الدين فضائلها عظيمة وتكلمنا عنها ولا تخفى على أحد، لكن الدين درجات، وهناك أصول، الولاء والبراء، الأمر بالمعروف، بغض الكافر، مولاة الكفار حكمها، أصبح لا أحد يتكلم عنها، لأنه يعلم، يعلم أنه لن يجد يعني مدحا من الجميع، سيجد من يواجهه وهذا خطأ وهذا متخلف وهكذا. فبدأ الناس ماذا؟ ماذا يتكلمون بما يعجب الناس، وهذا ذهاب الدين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن أكثر من يدخل الناس النار محبة المنزلة، محبة المنزلة، فأرضى الناس بسخط، بسخط الله. وقد قال شيخ المالكية ما صد عن الله مثل طلب المحامد، وفعلا صد عن الله، بدأ الإنسان يتكلم بالقنوات وغيرها، لا يتكلم عن الأمر بالمعروف، لا يتكلم عن العلماني، لا يتكلم عن كافر، لا يتكلم عن الولاء والبراء، لا يتكلم عن المسلمين اللي يقتلون في كل مكان، يتكلم عن قصة أو كلام عن التوبة أو كلام عن الأمور الأدبية والأخلاقية، وهذا أمر مطلوب كما قلت، فلا يتكلمون عن الأمور مثلا عن الجهاد وعن الدفاع عن الدين أو غيرها. نعم، أرضوا الناس بسخط الله، صار الهدف ما هو؟ رضاء الناس. وهل سيرضى الناس عنهم؟ كلا، والله لن يرضون الناس عنهم أبدا، وهذا ليس بخير. ولذلك ما حذر الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من فراغ، لأن حب المحمدة وحب الثناء ما يسلم منه أحد، أمره خطير، أمره خطير. الشهوة الخفية، قال ابن الأثير الذي حذر منها السلف، أن يحب أن يطلع الناس على أعماله. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه كفاية، لكن ننبه كل ما مر معنا ونبه للتذكير، لأن المسلم ينبغي أن يذكر، خاصة في أمور استفحلت في استفحلت في الآن وانتشرت في هذا الوقت، وأصبح لا أحد يتكلم عنها، وأصبح كلام الناس كله قصة أو كلام يعجب الجميع، حتى العصاة يعجبهم. أما إنكار المنكرات والأمر بالمعروف، وأن هذا فرض وواجب، وأن هذه الأمة ارتفعت وأصبحت خير الأمم بماذا؟ بالأمر المعروف، فأصبح لا يتكلم عنها. سبحان الله، يا من أعطيت العلم والدين، رفعك الله بالدين والعلم، ينبغي أن تتقي الله عز وجل، وينبغي أن تراقب الله تبارك وتعالى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن قبيح فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، أي بئس شيئا فعلوه، حيث لا ينكر بعضهم على بعض. نعم، والسعدي له كلام جميل، لماذا هؤلاء فعلوا هذا الفعل القبيح وأنه خطر، وهو عدم الإنكار المنكر بين الناس، ولا أحد ينكر على أحد، لماذا أنه خطر وأنهم لعنوا بسبب ذلك؟ اسمع للسعدي، لكن قبل ذلك قال أبو حيان: والمعصية إذا فعلت وقدرت العبد ينبغي أن يستتر بها من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر، كما في الحديث. فإذا فعلت جهارا وتواطؤا على عدم الإنكار كان ذلك تحريضا على فعلها وسببا مثيرا لإفشائها وكثرتها. واسمع للسعدي رحمه الله في كلام جميل يتكلم لماذا لعنوا هؤلاء، أو خطر أن الناس لا ينكر بعضهم على بعض. يقول السعدي: وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، يعني عدم التناكر، يعني مثل جارك ما يصلي ما تنكر عليه، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة. أولا منها أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. هذا واحد. ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها. ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوك والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. هذا كله صحيح. انكر الدش، قل الدش المحرم حرام، انظر هل يقبل منك المجتمع ولا، لأنه أصبح من ضروريات الحياة. للأسف للأسف الدش الذي ينشر الحرام والمناظر الهابطة والفاسدة أصبح لا يخلو منه بيت من المسلمين، بل بعض الناس لا يستطيع أن ينكر، يقول كيف أنكر بأمر موجود وين؟ في كل مكان، حتى في بيوت الصالحين. هل رأيت كيف؟ فضعف أهل الخير، ما يستطيع أحد ينكر كما ظهر أول الدش، ظهرت فتوى الشيخ ابن عثيمين وظهرت فتوى العلماء. يقول السعدي ومنها أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومنها أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فإن الإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. ومنها فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نص الله أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم. لله دره الإمام العلامة السعدي، وهذا في زمن السعدي، فكيف لو رأى هذا الزمان؟ الكافر يعظم، الكافر يقدر، الكافر يعزز، الكافر يشاهد بالقنوات ويتابع ويصدق بكلامه، والكافر يحمل على العناق من أجل المباراة ويرحب به ويقبل على الصدور على الأوجه ويؤتى بالصخار يقبلونه، لاعب كافر يستقبل في بلد التوحيد. نعم الله المستعان. الإنسان ينبغي أن يبرئ ذمته. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا من صفات المنافقين، قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ثانيا نزول البلاء والعذاب، قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من يذكرنا بحديث مشهور في الصحيحين عن أم سلمة عن زينب، حديث مشهور عن زينب أن النبي دخل عليها تفضل. نعم أنهلك، قال إذا كثر الخبث. هذا حديث زينب مشهور، هذا حديث مشهور ينبغي كل مسلم يعرفه. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ثالثا عدم استجابة الدعاء، وذلك جاء في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. هذا عند الإمام أحمد. رابعا اللعن والإبعاد من رحمة الله. أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، إذن لماذا هي حية؟ لماذا عظمت؟ لماذا شرفها الله؟ الله عز وجل شرفها لأنها تقدم الخير للناس. وإذاك ماذا قال أبو هريرة؟ قال أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة. هذا كذا يكون الرجل نافع. أما أفضل أمة ولا تقدم شيء للأمة، هل هذه تكون خير أمة؟ لا. خير أمة تحرص على الناس، تعلم الناس، تفقه الناس، تحذر الناس. أما أمة لا تفعل ذلك، ما الفائدة منها؟ فخيرية الأمة هذه مقيدة بماذا؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الخلق الأمة ارتفعت، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللعن والطرد كما في الآية التي معنا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. خامسا انتفاء الخيرية. نعم انتفاء الخيرية، لأن خيرية هذه الأمة بماذا؟ بنفع، بنفع ماذا؟ بنفع الناس، بنفع الناس. فصارت لا تنفع الناس، يستبدل الله بقوم آخرين يأتون يجاهدون ينفقون يأمرون بالمعروف، كما مر معنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. نعم أيضا خطر ترك الأمر المعروف. خامسا تزيين المعاصي، شيوع المنكر، ظهور الجهل، اندثار العلم، تخبط الأمة في ظلم حالك، تسليط الأعداء والمنافقين، قلة الهيبة، ضعف الشوكة. أحدث ولا حرج، ولو لم يكن فيها إلا انتشار المحرمات وأصبحت القلوب تستأمرئها وتتعود عليها، ويتعود عليها الجيل من؟ الجيل القادم، لأن الجيل القادم تربى وخرج على هذا المنكر، كيف يعرف أنه حرام؟ نعم. ولذلك الأمر بالمعروف من صفات الرسل ومن صفات المؤمنين. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كل ما كان الإنسان أكثر غضبا لله وغيرة لله يأمر بالمعروف، وكلما قلت الغيرة والغضب لله تجده لا يبالي بالمنكرات أبدا. يقول الغزالي: فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. قال: وبشر المؤمنين، وهو من خصال الصالحين. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ومن أسباب النصر والتمكين قال الله تعالى: ولينصرن الله هو من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من أسباب النجاة، وكلنا نعرف قصة أصحاب السبت، وقد وردت في سورة البقرة ووردت بالتفصيل في سورة الأعراف. ومن المعلوم أن القرية انقسمت إلى ثلاث فرق، فرقة قامت بهذا العمل التحايل لصيد، وقسم سكت وقسم أنكر. فقالت الساكتة لمن يريد أن ينكر: ليش تنكرون عليها؟ فأخبر الله عز وجل قصة معروفة، قال في آخرها: فلما نسوا ما ذكروا به أن أنجينا الذين ينهون عن السوء حتى لا تغرق السفينة، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجاهم الله عز وجل، وهلكوا من؟ وقلبوا قردة الذين تحايلوا. وسكت عن الفرقة الثالثة، واختلف العلماء هل ممن نجا أو ممن هلك، الله أعلم، لكن سكوت الله يدل على الخطر، على الخطر. أنجينا الذين ينهون عن السوء. نعم. وهو طريق الفلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الثوري: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافقين. وذلك أهل النفاق وأهل الكفر يبغضون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من فوائد الآية: أو الآيات لعنة الكافرين من بني إسرائيل. ومن فوائد الآيات أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن. ومن فوائدها إثبات الأسباب. ومن فوائدها أن المعاصي سبب للهلاك، فكلا أخذنا بذنبه أبدا. والآيات كثيرة أهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. رفعت ليلة القدر بماذا؟ أنه تلاحى فلان وفلان، يعني العلم، العلم بليلة القدر أقصد. فالمعاصي سبب للعن والهلاك. ما نزل بلاء ولا شر في الدنيا والآخرة إلا سببه الذنوب والمعاصي. أهلكت الأمم كلها بسبب الذنوب والمعاصي. ومن فوائد الآيات أن ترك التناهي عن المنكر سبب في لعنة الله وطرده وإبعاده. ومن فوائدها أن الله لا يعاقب أحدا إلا بذنب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، نسأل الله عز وجل نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.